الدرس الخامس من دروس شرح كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المجرادية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإليكم الدرس الخامس من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المجرادية، موضوعه الجملة الاستئنافية والموصولية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. قال الناظم رحمه الله: وإن في ابتداء القول جاءتك جملة كإنا فتحنا أو غلامك أقبلا فليس لها أصلا محل وسمها بجملة الاستئناف فهو قد اعتلى. وقال أبو إسحاق: جر محلها إذا وقعت من بعد حتى وأبطلا. كذا الجملة الموصول الاسم بها ومثلها صلة الحرف خذه ممثلا. كجاء الذي قد خاف مما ضربته ومعناه من ضربي له قد تمثلا. أقول وبالله أستعين. لما بين الناظم رحمه الله أقسام الجملة انتقل إلى ذكر الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي سبع على الصحيح، وقد جمعها المرادي في رسالة خاصة بزيادة على السبع في قوله: وأتتك تسع ما لها من موضع، صلة ومعترض وجملة مبتدي وجواب أقسام وما قد فسرت في أشهر والخلف غير مبعد وبعيد تحضيض وبعد معلق لا جازم وجواب ذلك أورد وكذاك تابعة لشيء ما له من موضع فاحفظه غير مفند. لكن المشهور أنها سبعة، وقدم الناظم رحمه الله الجمل التي لا محل لها على التي لها محل تبعا لابن هشام في المغني. يقول ابن هشام في المغني: وبدأنا بها، أي التي لا محل لها، لأنها لم تحل محل مفرد، وذلك هو الأصل في الجمل. قلت: وهذا هو الصواب خلافا لصانيع الزواوي رحمه الله تابعا لابن هشام في القواعد، لأن التي لا محل لها من الإعراب مستقلة، أما التي لها محل فموقعها في ثنايا الكلام، والبداءة بأول الكلام أصل ولا يتقدم عليه ما كان له تابعا وبه متعلقا. فالجملة الأولى من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الاستئنافية، وتسمى الابتدائية. وهل بينهما فرق؟ الصحيح أنها على نوعين، الجملة الاستئنافية أو الابتدائية على نوعين. النوع الأول المفتتح بها الكلام، وهي التي لم يسبقها شيء ولم يتقدم عليها كلام، كفواتح السور نحو قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا النوع الأول. النوع الثاني المنقطعة عما قبلها، يعني ابتدأنا بكلام ثم جئنا بكلام آخر لا تعلق له بالأول، وهي المسبوقة بجملتين لا ارتباط لها بها، وهو ما يسمى عند أهل المعاني بالفصل، نحو مات زيد رحمه الله. فرحمه الله جملة لا علاقة لها بجملة مات زيد. جملة مات زيد ابتدائية لم تسبق بكلام ولا تعلق لها بما قبلها، وجملة رحمه الله استئنافية لأنها مفصولة عن السابقة، وهي خبرية لفظا إنشائية معنى. أما الأولى فخبرية لفظا ومعنى، جملة مات زيد خبرية لفظا ومعنى، وجملة رحمه الله خبرية لفظا لكنها إنشائية معنى. وهذا موجب للفصل بينهما، هذا التخالف موجب للفصل بينهما، لأنه لا يصح أن تقول مات زيد ورحمه الله بالعطف، والسبب أن عطف الإنشائية على الخبرية أو العكس لا يجوز عند البيانيين، كما قال الناظم يقول أحدهم وعطف كالإنشاء على الأخبار وعكسه فيه خلاف جاري، أهل البيان وابن مالك آبوا مثل ابن عصفور وبه الجل اقتدوا، وجوزاته فرقة جليلة كسيبويه وارتضوا دليلة. ومثال المستأنفة المنقطعة عما قبلها من كتاب الله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، فجملة إن العزة لله جميعا مستأنفة لأنها ليست من قولهم، ليست من قول الكفار، لأنه لم يقول إن العزة لله جميعا، بل المحكي بالقول محذوف، أي قولهم أنت ساحر وشاعر وكذاب ونحو ذلك. ولها نظائر في القرآن الكريم، لها نظائر في القرآن الكريم، لذلك وجب على القارئ أن يقف على قولهم ولا يحزنك قولهم، وجب عليه أن يقف على قولهم ثم يستأنف إن العزة لله جميعا. فالجملة الابتدائية نوعان، الأولى المفتتح بها الكلام نحو زيد قائم، والثانية المنقطعة عما قبلها، ولذلك قال الناظم عليه رحمة الله وإن في ابتداء القول جاءتك جملة كإنا فتحنا أو غلامك أقبل فليس لها أصلا محل، أي وإن جاءتك جملة في ابتداء القول أي في أول الكلام كما في فواتح السور نحو قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أو في بداية الكلام العادي نحو غلامك أقبل، أو كانت منقطعة عما قبلها نحو مات زيد رحمه الله، فليس لها أصلا محل من الإعراب، وتسمى الاستئنافية كما تسمى الابتدائية، وتسمى بالاستئنافية كما تسمى بالابتدائية، فهو قد اعتلى. أي تسميتها بالاستئنافية ظهر واعتلى وارتفع عن تسميتها بالابتدائية، يشير بهذا الكلام إلى قول ابن هشام في المغني وهو أوضح، أي تسمية بالاستئنافية أوضح وأظهر من التسمية بالابتدائية، لأن الابتدائية تطلق في الاصطلاح على الجملة التي صدرت بمبتدأ ولو كان لها محل من الإعراب، فالابتدائية تصدق على التي صدرت بمبتدأ ولو كان لها محل من الإعراب، فالابتدائية تصدق على التي لها محل من الإعراب نحو زيد أبوه قائم، فأبوه قائم ابتدائية، وتصدق على التي لا محل لها نحو حضر زيد. ومن الجمل الاستئنافية الجملة الواقعة بعد حتى على رأي الجمهور، خلافا لأبي إسحاق الزجاج المتوفى سنة 311 من الهجرة. كذلك ابن دلستويه وافقه على هذا، المتوفى سنة 47 و300 للهجرة، القائلين أن الجملة بعد حتى في محل جر، هذان العلمان يقولان بأن الجملة بعد حتى في محل جر، وذلك في نحو قول جرير: فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل. فقال إن جملة ماء دجلة أشكل في محل جر، في محل جر بجر حتى. لكن الجمهور أبطلوا هذا الرأي قائلين: لو كانت حتى هنا حرف جر لعملت الجر في الاسم بعدها، وقد جاء الاسم وهو ماء هنا مرفوعا، فلو كانت حرف جر لجرت ماء على الأصل، فنقول حتى ماء. فلو كانت حرف جر لجرت ماء على الأصل نحو قول الله تعالى: حتى مطلع الفجر. والحال أن حروف الجر لا يبطل عملها لفظا، وكونها جرة محلا نوع من التعليق. لذلك قال الناظم مشيرا إلى هذا الخلاف: وقال أبو إسحاق جر محلها إذا وقعت من بعد حتى وأبطل، وأبطل أبطله الجمهور. وأبو إسحاق هو الزجاج. والجملة الثانية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، أشار إليها ببيتين فقال: كذا الجملة الموصول الاسم بها ومثلها صلة الحرف خذه ممثلا، كجاء الذي قد خاف مما ضربته ومعناه من ضربي له قد تمثلا. فالجملة الثانية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. والموصول قسمان: اسمي وحرفي، وكل منهما يحتاج إلى صلة، ويزيد الاسم بكونه يفتقر إلى عائد. أما الأسماء الموصولة فتحتاج إلى صلة وعائد دائما وأبدا. وتعريف الاسم الموصول: ما افتقر أبدا إلى عائد وخلفه إلى عائد أو خلفه، وجملة صريحة أو مؤولة. ومن شروط جملة الصلة مجيئها بعد الصلة مباشرة، بعد الاسم الموصول مباشرة، فلا تتقدم عليه ولا يفصل بينهما بفصل إلا ما استثنيا، وذلك كالفصل بالقسم نحو حضر الذي والله أحبه. فجملة أحبه هي صلة الموصول، والله قسم. وكالجملة الاعتراضية نحو جاء الذي رعاه الله علمني، فجملة علمني صلة الموصول، وفوصل بين الصلة والموصول بجملة رعاه الله. ويشترط في جملة الصلة أن تكون خبرية لفظا ومعنى، احترازا من نحو مات الذي رحمه الله. وصلة الموصول تكون فعلية وتكون اسمية نحو جاء الذي أكرمته وحضر الذي أبوه عالم. وإنما قيل فيها لا محل لها من الإعراب لأنها لا تؤول بمفرد ولا تحل محله. لذلك قال الناظم عليه رحمة الله: كذا الجملة الموصول الاسم بها، أي كذلك من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة التي يوصل بها الاسم الموصول. والأسماء الموصولة نحو الذي والتي والفروع والأولى واللائي إلى غير ذلك وما أشبه ذلك. أما الموصول الحرفي فهو يحتاج أيضا إلى صلة، وهو ما أول مع ما بعده بمصدر ولم يحتج إلى عائد. والموصولات الحرفية ستة أو قل خمسة، جمعها بعضهم في قوله موصولنا الحرفي أن لو وما وأن وكي ثم الذي يمن سما، وعدها بعضهم خمسة خمسة بإسقاط الذي، طبعا الذي لا يكون دائما وأبدا حرف، يكون في بعض الأحيان موصولا حرفيا لكن الغالب عليه أنه موصول اسمي، لذلك أسقط بعضهم خمسة عدها بعضهم خمسة بإسقاط الذي. قال بعضهم وهاك حروفا بالمصدر أولت وذكري لها خمس أصح كما رووا، وها هي أن بالفتح أن مشددا وزيد عليها كي فخذها وما ولو. مثال أن بلغني أنك مجتهد أي اجتهادك، ونحو قوله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب أي إنزالنا. ومثال أن وهي المصدرية أعجبني أن قمت أي قيامك. ومثال ما وهي المصدرية أو الظرفية المصدرية قوله تعالى بما نسوا يوم الحساب أي بنسيانهم يوم الحساب، وقوله عز وجل ما دمت حيا أي مدة دوام حيا. ومثال لو وهي المصدرية قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. ومثال كي المصدرية لكي لا يكون على المؤمنين حرج. ولذلك قال الناظم ومثلها صلة الحرفي خذه ممثلا، فجاء رحمه الله بمثالين للاسم والحرف. فمثال الاسم جاء الذي قد خاف، فتقول جاء فعل ماض الذي اسم موصول فاعل، وجملة قد خاف لا محل لها لأن صلة الموصول الاسم. وقوله مما ضربته من حرف جر، ما موصول حرف مجرور بمن، ضربته صلته ويؤول بضربي له. قد تمثل أي قد ذكرت لك ذلك بمثال لكل منهما، فكل منهما مثل له رحمه الله تعالى للموصول الاسمي وللموصول الحرفي. والله تعالى أعلى وأعلم، الحمد لله رب العالمين.